الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. هنا سؤال، أو السؤال التاسع، من مجموعة طلاب العلم الشرعي، يقول: توجد أخت أرملة تعيش في أحد مؤقتا، ليس لها بيت، وهي تعاني من المرض ومصاريف العلاج الغالية الثمن، لا تستطيع المشي بسهولة، وهي منذ سنوات جمعت مبلغ 14,000، وتقول إذا بدأت المعالجة تحتاج لأموال كثيرة جدا. السؤال، خلاصة السؤال، هل عليها زكاة في هذا المال الذي جمعته؟ وإذا باقي لها شيء من المال تخرج منه زكاة؟ يقول: هل تتعالج بالمال ثم إذا بقي منه شيء تخرج الزكاة؟ الجواب: هذا المال الجواب عليه من قسمين. القسم الأول: إذا كان هذا المال من أهل الخير، صدقة للعلاج والدواء، صدقات جمعتها من أهل الخير كي تعالج بها نفسها، فهذا المال خاص بالصدقة، فلا يجوز أن يتصرف فيه الإنسان إلا فقط في العلاج، وليس عليه زكاة، لأن أموال الصدقات، أموال الصدقات لا زكاة فيها، كالأموال التي تجمع في الجمعيات الخيرية أو تجمع عندما يقوم بتقسيمها على الفقراء والمحتاجين، فإذا حال عليه الحول ليس عليها زكاة، لأنها صدقة ومخصوصة، وهي حق الفقير وحق الله سبحانه وتعالى، فيجب عليها أن تخرج هذا المال في العلاج الذي جمعته له، إن كان هذا المال جاء صدقة. القسم الثاني: إن كان هذا المال جمعته هي من العمل والشغل، أو من زوجها إن كان يعطيها، أو قريب لها يصرف عليها، وقد بلغ الحول أو حال عليه الحول وبلغ النصاب، فإن عليها الزكاة في ذلك. وإذا تعالجت منه بالعلاج وبقي شيء وبلغ النصاب وحال عليه الحول، فإن فيه زكاة. وزكاة المال وهي إما 85 جراما ما يوازيها بالمال من الذهب، 85 جراما من الذهب أو ما يوازيها من المال، أو 595 جراما من الفضة وما يوازيها من النقدين. فإذا بلغت المال، أو إذا بلغ المال الذي عندها 595 جراما من الفضة بما يوازيها من المال، فإن في ذلك الزكاة. ولتعلم أختي المباركة أن هذا المال الذي تزكيه فيه فائدتين. الفائدة الأولى أن بالصدقات والزكوات يشفي الله عز وجل المرضى، ويرفع عنهم البلاء، ويدفع عنهم الآفات، ولعل الله سبحانه وتعالى يرزقها الشفاء والعافية بهذه الزكوات، وكما في الحديث: داووا مرضاكم بالصدقات. والفائدة الثانية أنه طهرة للمال، فينميه ويزيده ويبارك فيه، فلا تحزن، فإنه مخلوف بخير بإذن الله سبحانه وتعالى، ويزيد وينمو بتوفيق الله عز وجل وبركته. فالمال كما ذكرنا، إن كان مجموعا من أهل الخير بالصدقات والزكوات، فإنه لا زكاة فيه، لأنه مال صدقة. وإن كان جمعته هي بعملها وكدها أو زوجها أو ابنها أو قريب لها، فحال عليه الحول وبلغ نصابا، ففيه الزكاة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.